حمامي اللي فوق الأغصان غنى غرد وأنا بعدك بغرد وغني جرى اللحن وشلع على ما تمنى مالي ولا لك غيري كثرات مني حمامي اللي فوق الأغصان غنى غرد وأنا بعدك بغرد وغني جرى اللحن وشلع على ما تمنى مالي ولا لك غيري كثرات مني عمر مضى وانا اسمع اللي والناس وهر اللي دمعي لا سمعته ووني ما هو ولا باللي تهز وتثنى وله طرب من زيني صوت المغني عمر مضى وانا اسمع اللي والناس واهل دمعي لا سمعته ووني ما هو ولا باللي تهز وتثنى له طرب من زين صوت المغني ما زاد من حب العذارى حزنا مهما على درب المحبة دعني ما همني بعيونه لو غزنا وما همني سهما زضر لو طعني ما زاد من حب العذارى حزنا مهما على درب المحبة دعني ما همني بعيونه لو غزنا وما همني سهما زضر لو طعني بس الخوي اللي حسبناه منا واللي على فرقاه كنا نحني اللي من أول لا بغانا زبنا لمن ملة الدهر ميلني بس الخوي اللي حسبناه منا واللي على فرقاه كنا نحني اللي من أول لا بغانا زبنا لمن ملة الدهر ميلني سهما سطاب الروح يوم انطعنا نيران غدره بالحشا ولا عني يا طيري قلي وش حصل في زمنا كيف الذي يظلم يعيش متهني كيف الذي نغليه يرخص ثمنا عن واجبه معنا يصد ويكني كيف الذي نغليه يرخص ثمنا عن واجبه معنا يصد ويكني حنا بخطايا طيري نرفع حنا وحنا على احسن ظني دايم نظني لكن بعد ما زل زاد وغبنا يوم ادعى النجور يا طيري مني حنا بخطايا طيري نرفع حنا وحنا على احسن ظني دايم نظني لكن بعد ما زل زاد وغبنا يوم ادعى النجور يا طيري مني يا طير يا طير السعد لا تعنى وانا معك يا طير عينك وعني خذني معك يا طير لحظة تونى دامي معك يذهب غث البال عني دامي معك يذهب غث البال عني وانردد القمري لحونه وثنى أردد للحان بعده وثني ونردد القمري لحونه وثنى أردد للحان بعده وثني أردد الألحان بعده وثني أردد للحان بعده وثني